الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير قال الضمير قال الضمير لغة من الضمور وهو الهزال لقلة حروفه, يعني سمي الضمير ضميرا من معنى الضمور وهو الهزال لأن الضمير حروفه قليلة. وكما ذكر العلماء أن الضمير قد يأتي على حرف واحد مثل الهاء ضربه, وقد يأتي على حرفين مثل هو, وقد يأتي على ثلاثة أحرف مثل نحن وأنا ونحوه. فإذا تأملت تجد أن الضمائر أحرفها قليلة, وهذا معنى من معاني تسمية الضمير ضميرا لضمور أحرفه. قال أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره, وهذا كذلك معنى آخر صحيح, فإنه يأتي مستتر ويأتي كما سيأتي معنا إن شاء الله ظاهر, قد يأتي مستترا وقد يأتي ظاهرا, وإتيانه مستترا أكثر من إتيانه ظاهرا أي الضمير. ولهذا سمي كذلك الضمير ضميرا, كما قال القائل يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع, أي يا من يرى ما في ماذا؟ ما في الضمير أي القلب, فالقلب هو الضمير وسمي ضميرا لاستتاره وكذلك اختفائه. كما قال الآخر أزور محمدا فإذا التقينا تكلمت الضمائر في الصدور, فأرجع لم ألمه ولم يلمني وقد رضي الضمير عن الضمير, وقد رضي الضمير عن الضمير أي تراضت القلوب بعضها عن بعض. قال رحمه الله تعالى وفي الاصطلاح ما كن به عن أو ما كني به عن الظاهر اختصارا, وقيل ما دل على حضور أو غيبة لأن ما لأن قال أو غيبة لا من مادتهما. طيب تعريف الضمير في الاصطلاح قال ما كني به عن الظاهر اختصارا, هكذا عرفه وعرفه غيره كثير بهذا التعريف وهو أشهر تعريف الضمير ما كني به عن الظاهر اختصارا, فيؤتى به تكنية عن الظاهر على وجه الاختصار, وهذا معنى من معاني ذكر هذا المبحث في علوم القرآن, لأن دراسة مباحث الضمير له أهمية عظيمة في معرفة تفسير القرآن. وقد أشار السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان وغيره أن ابن الأنباري رحمه الله ألف كتابا في مجلدين في أحكام الضمائر في القرآن, كتابا في مجلدين, وهذا يدلك على كثرة مباحث الضمائر في القرآن. فمثلا على سبيل المثال قول الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات إلى آخره, إلى أن قال بعد ذلك أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قوله لهم ضمير يعود إلى كم كلمة؟ إذا عددتها تعود إلى أكثر من 20 كلمة. فلو أراد أن يعيد ذكر هذه الأسماء كان ماذا؟ فيه طول, معناه سيعيد أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات, سيذكر 20 كلمة. لكن كما قال رحمه الله ما كني به عن الظاهر اختصارا, صار قوله أعد الله لهم أغنى عن 20 كلمة, قوله أعد الله لهم، الضمير في لهم أغنى عن 20 كلمة، فكني به عن الظاهر اختصارا. وهذا يدلك على معنى آخر كذلك، وهو أن معرفة عود الضمير مهم، معرفة عود الضمير مهم لأجل أن تعرف أحكام ما يرد عليك من آيات القرآن. قال رحمه الله: وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما. ومعناه أنه ما دل على حضور أو غيبة لا من نفس المادة. مثلا تقول ضربك، أنت تقول ضربك تخاطب إنسان، هذا الإنسان له اسم وله جنس وله شخص، فهو لا يعود على نفسه، على نفس مادته، وإنما يعود على ماذا؟ على معناه، يعود على معناه. ما تقول ضرب زيد، فأنت تختصر وتقول ضربك، فعاد الضمير على مخاطب أو حاضر أو غائب بما ليس من مادته، يعني بضمائر مناسبة. هناك ضمائر للغائب وللمخاطب وللحضور وللمذكر وللمؤنث وللواحد وللمثنى وللجماعة، كما هو مفصل في مباحث اللغة والنحو. فلهذا قال بعد ذلك: فالدال على الحضور نوعان. وهذا التعريف الثاني هو تعريف الإمام ابن مالك رحمه الله، كما قال رحمه الله: فما لذي غيبة أو حضور، فجعل الضمير على هذا المعنى كما أشار رحمه الله تعالى. قال: فالدال على الحضور نوعان، أحدهما ما وضع للمتكلم، مثل: وأفوض أمري إلى الله. فالياء في أمري هو للمتكلم، وضع للمتكلم، فهذا الضمير هو من ضمير الحضور، لكنه أي الحضور؟ الحضور للمتكلم، الحضور للمتكلم. قال: والثاني ما وضع للمخاطب، مثل: صراط الذين أنعمت عليهم. فقوله أنعمت هذا ضمير حضور، ولكنه هل للمتكلم؟ الجواب: لا، للمخاطب، هذا للمخاطب. والشيخ رحمه الله لم يرد الحصر ولا الاستقراء لمباحث الضمائر، لأن هذا له فصول خاصة في كتب اللغة والنحو، فيرجع إليه في موضعه. لكن المقصود هنا هو معرفة الفروق بين ضمير المتكلم وضمير المخاطب، وهكذا كذلك ضمير الحضور وضمير الغائب، لما في ذلك من فائدة في معرفة معاني القرآن، ونحن ندرس الآن في علوم القرآن. قال رحمه الله تعالى: وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه. يقول: هذان الضميران في ضمير الحضور لا يحتاج إلى مرجع، ومعنى مرجع يعني عائد يعود إليه، يعود إليه الضمير، لأن القاعدة أن الضمير إذا كان للغائب فهو يحتاج إلى عائد دون ضمير المتكلم والمخاطب. لماذا؟ لأن ضمير المتكلم والمخاطب يفسرهما المشاهدة، يفسرهما المشاهدة والحضور. فأنت حين تقول: وأفوض أمري إلى الله، المتكلم هو الذي يتكلم، فإذا أغنى ذلك عن عائد يعود إليه الضمير، لأنه ما هو مخفي. وهكذا لو قلت: صراط الذين أنعمت، كذلك الخطاب نوع من الحضور، الخطاب نوع من الحضور، ففسر هذا الحضور، فسر هذا الحضور الضمير بما كان من المشاهدة، فأغنى ذلك أن يكون هناك عائد يعود إليه الضمير، بخلاف ضمير الغائب. ضمير الغائب يحتاج إلى تفسير. لماذا؟ لأنه ليس هناك شيء يفسره من الحضور، لا هناك متكلم ولا هناك مخاطب، فلذلك فإن الأصل أنه يحتاج إلى عائد يعود إليه الضمير، كما سيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله. وبه نعرف كذلك قاعدة أخرى، وهو أن هذا العائد ينبغي في عوده أن يعود على متأخر لفظا، على متقدم لفظا ورتبة، لا يعود على متأخر لفظا ورتبة، إلا ما سيستثنى فيما سيأتي إن شاء الله مما تدل عليه القرينة بما يجزئ عود الضمير على متأخر، على حسب ما يبين إن شاء الله. قال رحمه الله: وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه. فمعنى دلالة الحضور ما هو؟ ها، ما معنى دلالة الحضور؟ إيش يعني عندي؟ متكلم والمخاطب، يعني المشاهدة. المراد بالحضور المشاهدة، أنه أنك تشاهد المتكلم أو تشاهد المخاطب. قال: والدال على الغائب ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع يعود عليه، كما سبق أن علمنا الغائب لا بد له من مرجع يعود عليه. لماذا لا بد له من مرجع يعود عليه؟ لماذا؟ هات يا بشير. نعم، لأنه لا يوجد قرينة تبينه، لا يوجد قرينة تبينه، ليس هو مشاهد، لا متكلم ولا مخاطب، فاحتاج إلى ذلك إلى عائد يعود إليه ويوضحه ويبينه. قال: والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة، وهو قولهم أن الضمير يعود على متقدم لفظا ورتبة، ولا يعود على متأخر لفظا ورتبة. قال: مطابقا له لفظا ومعنى، مثل: ونادى نوح ربه. فنوح هنا سابق لفظا ورتبة، طيب، وهو فاعل هنا، ونادى نوح، وهو مطابق للضمير في اللفظ وفي المعنى، فالضمير مفرد ربه، وعاد الضمير على ماذا؟ على متقدم لفظا ورتبة. لماذا لفظا ورتبة؟ لأن الفاعل يتقدم على المفعول، وهو كذلك عاد إليه الضمير، فهو من جهة اللفظ ومن جهة كذلك الرتبة كانت له الأسبقية والأولوية. وهذا هو الأصل، أن الضمير يعود على متقدم لفظا ورتبة. وأما معنى المطابقة يعني المفرد يوافق المفرد، والجمع يوافق الجمع، والمثنى يوافق المثنى. فهنا ربه الضمير فيه للمفرد، وهو يعود على مفرد، وأبان بهذا أن هذا هو الأصل، عود الضمير. أولا، احتياج ضمير الغائب إلى عائد واحد. ثانيا، أن هذا العائد يعود على متقدم لفظا ورتبة. ثالثا، أن يكون هذا العائد الذي يعود على متقدم لفظا ورتبة فيه مطابقة، ومعنى المطابقة هو الاستواء في الإفراد أو التثنية أو الجمع. وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في الدرس اللاحق. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.